مما صليت مما حجيت وفيه ود أرجو فرض الله وأخاف غفارك. فكأنه يقول يا رب أعذبني وأعذبني من النار. ومن جهة الحكم صرف القسم الأول وهو دعاء العبادة لغير الله حكمه شئ بدون تفصيل بدون تفصيل نعم بدون تفصيل. من تعبد لله عز من غير الله فهو مشرك بدون تفصيل. وفي الحقيقة أن أنواع التعبد كثير، لكن القاعدة هذه هي التي لها أصابع فيها الله، وهو كل من تعبد لمخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا مخرجا عن الملة. دعاء المسألة هل هو مخرج عن الملة؟ نقول لا، منه ما يخرج بالغيب، معتقدا أنه قادر على ذلك فهو صرف مخرج عن الملة، هذا ما يقدر عليه إلا الله. ومن زعم أن أحد من الناس ينزل الغيث أو يأتي بالأولاد بالعقيم فهذا كافر. وقد سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أن يعتقدوا ذلك، يعتقدون أن فلان الميت المقبور اللي قد أتلفه الأرض وعن حيث أقل جثة يعتقدون أنه يأتي بالنسل لمن لا يولد له والعياذ بالله. نعم من إيه هذا؟ من يوجد هذا شرك، وإقرار من أكثر من حرمات، وأن هذا أشد من إقرار شرب الخمر، وأشد من إقرار الزنا، وأشد من إقرار الزواج، لأن هذا إقرار على كفر ما هو إقرار على كفر فقط، وهو من أعظم ما يكون العياذ بالله مما يفعلونه. لكن بعض الحكام صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس دعوا العامة خلبت نصف منها ما تنظر إلى المصالح وتنظر طالبنا خلهم في أرض معهم وهم يسأل منها، ولكن هذا ما يجيب أمام الله. أما إذا كانت المسألة للمخلوق مما يقدر عليه الدعاء للمخلوق مما يقدر عليه فإنه يجيب ما في شيء يجوز وتقول وقرآن آتي لكذا قال الله تبارك وتعالى وحرق قسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم فيه فارزقوهم. لا يوجد مثلا نحن نخبر الفقراء يمد يده الفقير ويقول ارزقني ارزق يجوز هارون ما يجوز يجوز اعطني ابن قال الله فارزقوهم مني. فهذا دعاء النفس. يا أيها الذي يريد رفيق الله صلى الله عليه وسلم وقوله من مات يا رئيس الله ندا ند العبادة ند في العبادة. وأما الند في المسألة فهو على قسم على التفسير الذي سمعت. وقوله دخل النار دخل النار خالدا أو مجرد دخول خالدا، مع أن اللفظ ما يدل عليه، لأن دخل فعل والفعل يدل على الإخلاص، ولكن الله تعالى في القرآن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة عليه لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار أبدا، لأن ما فيه النار الجنة. فإذا حرمت عليه الجنة وجلت له النار خالد فيها والعياذ بالله. قال ولمسلم ركوبا نخاف الشرك ولا لا؟ نخاف الشرك، يجب أن نخاف من الشرك ما دام هذه والعياذ بالله عقيدته. الحقيقة أن المشرك خسر الدنيا والآخرة، خسر الآخرة لا ريب. شفت الآن من في النار والعياذ بالله، وخسر الدنيا لأنه نصف هذا من عشيه عمر

هو على كل حال مشرك هنا لأنه شرف بين الله وبين غيره بالواسطة مشرك لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني كذا خير أو قال أسأل الله تعالى أن يسر فتعطيني كذا فمن أيضا أو قال أسألك ثم أسأل الله أسأل الله ثم أسألك فمن أيضا أن الإجابة الواجب معناه أن جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء وهذا هو الذي أيضا يجرنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد هذا الشرك خلوا الله ومحمد في ميزان واحد نعم إجابة الآن يحطون بالساعات فهو علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد وبين الأرقام إن تحتها أيضا الكرسي نعم ظلمات المعضاء فطلع فأنا الحقيقة وعي الآن يعني يبقى الواحد مثل هذه يجيب البول مثلا اللي بعد أخبار من الألوان ويرفع له وتروح لكن في الجهل يعني إلى هالحد في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء قد يكون أنفسهم قط لكن ما كل نفس يصل للصواب نعم هذا حين نرى أن قرن الله مع محمد ذات اسمه ما من قط ما قرن إلا الله لا أبي ما هو الله مكتب محمد قبل مكتب ما هو جنب لا هم يريدون أن الله هو محمد لا يريدون يحطون بعد يحطون الله يكون جل جلاله حق صحيح صحيح هو يكون محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا مكتب أن الحق الباري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد هذا نعم لا حق واحد لا أعرف لها مهمة العادة لكن أصل هذا التعبير الله محمد اسمعنا هذا أصل أصل حتى تشابك أكد الله على الجدران أو على الساعات أو بالله سكرات هل كان النص وعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أن ما يصل الشهادة بقلبه ما تنسي صحيح يمكن نقول ان نرخص واحد يكتب اذكار مشروعه يكتب مثلا ايجاد المصاب بعد ما يكون الذكر مشروع عند بعض هذا قد يكون ان هذا من الامور يوفر منه يوفر منه ويكون عذرنا امام الله سبحانه وتعالى بهذا ان الصحابه رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء لكن الغفله عندنا كثيره ويذكر في الترتيب تكتب الترتيب قد نقول هذا لا بأس به لكن كونك لتذكر أهراف قرآنية تكتبها نعم وهذا مهم من الفن ذكرنا فيما سبق على الله المسيح المظلم يكتب لأن يستولى عليه جهاز يستولى عليه الأول جهاز كتبوا أشياء عجيبة القرآن الكريم كتبوا كثيرا منه في الجبار وكتبوا أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ما عند الله هو من سلطان مين أسماء يعني لو تبتحت الأول كتبوا هذا الرسول نؤدي إلى الصدر ألف من سلطان نفسه المسجد النبوي فيها يا عبيد نعم لأن الخبر مهدي ولكن محمد رسول الله بسم الله نبي أشهد أن محمد رسول الله لكن الإفتاء لا يعني بالصاع وجودهم باب الغنم اللهم صل. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من هذا الغنم ايضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنه لا ينافي ان يعذب بقدر ذنوبه وان فيه احاديث وايات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون فاعل لهذا الذنب مستحقا له ثم هو داخل تحت مشيئه الله. فهؤلاء هنا ما ضبطت من نصوص في مواضع كثيره من انه يدخل الجنه ولكن ان كان معاصي يعذب بقدر معاصيه اذا لم يغفر الله له. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من جواب من دخل اما قوله يشرك فهو في موضع نص على الحال. من لقيه يشرك به شيئا شيئا نكره بسواه اكثر ويعين أي شيء يشرك بالله فإنه مستحق لدخول النار. نعم طيب لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار أم يدخل النار؟ من سنة خوف هذا عام يسمى حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط القلب عند الله لو أسقط به مع الله دخل النار. ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله؟ ايش يصير؟ يدخل النار نار النار أعوذ بالله. يقول من أعظم أئمة الكبرى لأن فيه والعياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله. رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الشدائد ولا يلجؤون إلى الله بل هو من يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد ولا يلجأ إلى الله. هو من يحلف بالله ولا يهمه لا صلى الله عليه وسلم احلف بقوميتك ما يحلف بقومية الله خالص. ولهذا اختلف أهل العلم في من لا يبالي بيمين بالله ولكنه لا يحلف بملته او بما يحلف به مما يعظمه الا صادقا. هل يحلف بالله الا يحلف بهذا؟ اختلف فيه منهم من قال يحلف بالله وكيف هل يحلف بالله كذا؟ الجن معروف ولا يمكن ان نحلف بغير الله ونعين على الصوت. ومنهم من قال نحلف بغير الله لأن مقصود الوصول إلى بيان الحقيقة وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف لا يمكن أن يحلف لكن يقول وإن كان صادقا حلف ولا لا؟ حلف أكثر الصدق. هذا الصحيح من طالب العلم إنه ما يمكن يحلف. وضربوا لذلك مثلا قالوا لو صدق واحد من الضواصل أحلف بالله حلف بالله ولا يبالي لو يقولوا حلف بعلم يحلف وعلم بهو صادق. نعم وهل نحلف بعلي صعب لنا من وجل غافل يحلف بعلي ولكن هذا من صحيح فهو انه يحلف بالله صادقا كان عن كذا كيف الذنب عليه اما هم يبنون بالشرك فهذا ليس بالصحيح. اذا لا يشرك بالله شيئا هذا يعم نعم يعم جميع الذين يشركون بالله شيئا سواء أشركوا محمد صلى الله عليه وسلم أو أشركوا جبريل أو أشركوا الوليد الفلاني أو رتب الفلاني ثم من أشرك بالله سوءا دخل النار. وما دمنا نقول سوءا عاما دخل النار هل يلزم من الدخول الخلود؟ إنما يلزم نقول نعم بحسب الشرك إذا كان شركا أكثر فهو ما يظن به الخلود وإذا كان شركا أكبر فإنه يلزم منه الخلود. يلزم منه الخلود. طيب لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في موضعين، في قول من نافع رأوته بالله فإن دخل الجنة، ومن نافع رأوته بالله ومن لقي الله رأوته بالله فإن دخل الجنة، حملنا على الشرك الأكبر في موضعين. نعم يمكن ولا ممكن؟ لو حملنا على الموضعين قلنا من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر دخل الجنة، ولا حاجة أن نقول ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أنه يعذب من دخلها بصورا مطلقا محللا، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ما حاجة للتقسيم إليه دخولا مطلقا أو دخولا أو مطلقا دخولا. إذا حملنا الحديث على الشرك الأكبر فإننا لا نحتاج أن نقول إن مراد بالدخول هنا إما مطلق الدخول أو الدخول المطلق. وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج نقول الدخول المطلق أو مطلق الدخول. أما إذا قسمنا الشرك الأكبر فإنه يجب أن نقسم الدخول أيضا إلى لا يغفر أن يشرك به تفضل من أهل الله قبلها حتى الله قبلها تجل عليها. طيب المجرى الثانية أن الرياء من الشرك. أنا أحرص مستعب فسئل عنه فقال الرياء فجعل الرياء من الشرك. وقد سبق بالنسبة لأبطال العبادة إلى نسبة أقسام فلا حاجة إلى عادة. المثلة الثالثة أن هنا الشرك الأكبر وهل يمكن أن نصل إلى الأكبر؟ قال ظاهر الحديث أنه لا يمكن، يعني قال الشرك الأصغر فقول عن فقال الرياء. ولكن لعبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال كوثير الرياء، كوثير الرياء، فهذا يدل على أن كثيره ليس من الشرك الأصغر. لكن إن أراد بالكمية نعم، لأنه لو كان كل عمل يعمله في رائحه كان عنده عمل خاص أبدا فحين يجب أن يكون مسكا شيئا أكثر. وأما إذا أراد الكيفية فإن ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. من هو أبو عبد الرحمن؟ من مات وهو يدعو الله لكي يستقر منه؟ سلام كيف يستقر؟ كيف يستقر؟ كيف يستقر؟ الرابعة الرابعة إنه غفص ما وخاف منه على الصالحين. أخرج مع أخاك وعليك من العسكر. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا عبد الزاني؟ والنار مثل ذلك. وين للباب؟ مد الباب. من ناقة والراجع من جنة الله مد ينبح للماء. وثاني من الله صلى الله عليه وسلم ينبحوا جنة. أولا. لأن هو جل الجنة جنة. إذا الحديث الثاني هو بجنة. أولا. طيب السادسة الجنة بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يوسف ليس ينبح الجنة ومن لقيه يوسف ليس ينبح النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تخلني من العموم وأن من لقي من هذه سورة عمر. طيب حتى لو هناك العابد وزاهد لكن يوسف بالله وهو الوالد بالله في الجنة. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاوة عبادة الأصنام. من برد؟ هو السؤال؟ لا لا الله عز وجل يتميز وضعين يوم معناه أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان خائف من هذا الأمر. طيب التاسع اعتباره في حال الأكثر اعتباره في حال الأكثر هذا ما الاستواب ظن قوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس لكن عندنا استواب المعنف يقول في حال الأكثر والآية كثيرا من الناس الفرق به كثير وبين أكثر. ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير مما خلقنا كثيرا ما ضل على أكثر الخلق ولا على الخلق الآدم يجيبون فضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكثر الخلق على الله ولكنهم كرمه وحمولهم في باب وبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا. طيب وهنا اعتبار بحال الأكثر لقوله فقط إنهم يعظون كثيرا ما رأيكم في هذا؟ نعم نعم نعم قولة بس الكلام على الاستدلال بالآية بهذا المسلم من أكثر من أسفل آدم بعد النار لذريته تسعين ألف نعم لكن الكلام على استدلال المؤلف كيف هو الطرح له ما ذكره يتضرب كثيرا على كل حال المؤلف رحمه الله انا ابن حميد كان بيبكي انه لو المصائب اللي تشكل علينا انها يعني تسير من تقيد هنا المرأة علينا من قبل تقيد وأجل يصير مرحبا تحت من تخوط نعم طيب العاصرة من يفكر لا إله إلا الله كما ذكره البخاري من يفكر لا إله إلا الله ويحترم في العلاقة فيكون داعيا إلى نفس. ولهذا تجد يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به ولا يغضب إذا ارتكبوا الناس نهيا أعظم منه لكن ما دعا إلى تركه. نعم دعا إلى نفسه إلا إلى الله أكبر. طيب من الدعاء إلى الحق من يدعون إلى رؤسائه من يدعون إلى رؤسائه وهم يدعون أنهم يدعون إلى الحق مثل ما يوجد كثيرا من علماء الدول لا علماء الملل يوجد ناس يدعون إلى رؤساء تعرفون أن المأمون عنده علم أقوية العلم لكنهم قد يضلوا في العمل وصار يدعون إلى أي شيء إلى نهبه. وكذلك أيضا يوجد إلى وقتنا هذا من إذا رأى رئيسه متجها إلى شيء فرف جهوده للدعوة إليه. هو ما ظهرت الاشتراكية في الدول العربية استوى بعض علماء الضلال والعياذ بالله ماذا يجدون آيات وأحاديث ما هي من يدعون إليه يكون شيخ جابوها أين هؤلاء دعوا إلى الله إلا إلى غيره إلى غير الله. فالمهم أنه يجب على الإنسان الواعي أن يكون مستعين من هذا العمل دعا إلى الله. إذا دعا إلى الله ولم يستجب الناس وغضب لأنه لم يجب أو لأن الحق لم يتبع لأن الحق لم يتبع إذا كان يغضب بهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله. إذا كان يغضب بأنك ما تعو نعم فإنه يدعو إلى نفسه. ففرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه. ولهذا بعض الناس يجي للإنسان مثلا يكتب كذا خذ الناس يدينون أيها الناس مثل يجي بكرة تعرفون يجي بكرة اللوزم بكرة في السماء القرعة جدا أين الناس أو بعض الناس يقول فرق صيح نبضر ما عندك من يجي. هذا الذي يدعي الناس إلى فهم من المتقابلين يمكن أن يستحفظ ويؤت وفق لكن يدعي إلى الله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب انفذ على رسل الله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كثير الناس. رجل واحد من قبائل من العيوب الخيبة رجل واحد وديه العلاج خير لك من كثير الناس. مضمون أنا إذا استجاب إلي واحد يكفيه إذا لم يستجب لي أحد أبدا يكفيه أولا. والنبي وليس معه النبي وليس معه نعم ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل يكفي من أن يتبين للناس أن هذا حق وأن هذا باطل. لأن الناس إذا شفت عن بين الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب هذا الباطل حقا والحق باطلا. المثل هذه عليكم منهم طلاب العلم عليكم مسؤولين هذا أن تكونوا داعين إلى الله ونسأل الله وجعله وإياكم من يدعون إليه. نعم قال على بصيرة على بصيرة البصيرة العلم البصيرة العلم أي على علم. فإذا تضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعمل الإخلاص إلى الله وعلى بصيرة على علم. لأن أكثر ما يفسد الدعوة نعم أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص. ها الواحد أو عدم العلم. وإن شئنا قلنا بكلمة بصيرة أن العلم الذي نقول إنه هو معنى بصيرة ليس العلم بالشرع فقط، العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصل إلى تحقيق الدعوة. ولهذا لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وليست كلها من علم الشرع، وأن علمي بأن هذا الرجل قابل للدعوة في الدين، وهذا الرجل قابل للدعوة في العلم، وهذا الرجل عنده معرفة وفهم في قابلني بالحجج والشبهات، هذا ليس من الدين، هو علم الواقع، والواقع هو ربي. كذلك علمي بالطرق التي تجلب المدعوين، نعم، فإني راغب المرة بكذا المرة بكذا، نعم، فأنا بكل جنة قتل قتيلا شرعين فرد الشيء الجهاد. قد يكون بعض الناس مثلا أدعو بالتسكين بالتأليم بالمال، ربنا أعطى في هذا الحين أعطى المؤلف قلوب لم أفضعيه، نعم، هذا من خصوصه من الطرق. فإذا لا بد يكون إنسان بصيرة بإيش؟ بعلم الشرع وبحال المدعو وبالطرق الموصلة إلى المقصود وتحقيق الدعوة، هذه بصيرة. فيجي واحد مو بعالم يبي يدعو إلى الناس، يقول ما هو بعالم جاهل يصلح هذا ولا لا؟ وليس محمودا وليس الطريق هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، يدير الناس وجاهل ما ينفع أبدا، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يفسد. يأتي مثلا يدعو الله بعلم لكنه لا يعرف حال المدعو، يجي الواحد يقول شريف يجاهل ترك مثل صلاة الجماعة يوم من الأيام، يوم من الجهة قبل العصر، هذا الشريف وصور محترم بين الناس، كان ما تقول بيها تمر المسيء ولا ما تجي تصلي الظهر، اشتريها وصفة في المقام بالمقام. أنت نعم إذا صار ذلك وصغير يمكن تقول لها الكلام، لكن إنسان بهذا المرتبة ما يمكن تقول لها الكلام، نعم، ادعو الى سيد ربك بالحكمة. يجمع واحد مثل يدعو الى الله وهو عنده علم لكنه ما يعرف حال هذا الرجل، وراح يجيبه من اقرب الادلة من حواس الادلة مو من ادلة العميقة، هذا الرجل العميق الفيلسوف اذا جاب هذا الانسان من مثل هذه الادلة كله في الناس وقال إلا للناس العوام ليش في المقام معه؟ يسخر بك ويزل، لكن إذا كان يعرف حاله وأعد له شيئا يناسب حاله حينئذ يعرف كيف يدعو هذا الرجل. فالمهم أن نقول البصيرة ينبغي أن نقول هي العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالطرق الموصلة إلى تحقيق المقصود، نعم. وقوله تعالى: أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، مش عرب أنا ومن اتبعني، نعم، ذكر فيها رأي. الرأي الأول إن أنا مبتدا وعلى بصيرة خبرها ومن اتبعني معطوفة على أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، هذا الرأي الثاني أن أنا فوسود بقوله أدعو أدعو أنا إلى الله ومن تبعني يدعو أيضا. نعم أين أحسن؟ طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على بصيرة. النظمي في أنت هذا النظمي في هل يوافق؟ ها؟ من يوافق قبيلي؟ كذا؟ طيب قوله أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وش عرب أنا يا عبد الله؟ أنا اتبع بدر ولا توكيل؟ هذا هم توكيل لأن أدعو أنا. طيب ما في وجه آخر عبد الله؟ أو تكون خبر خبر ليش؟ أنا تكون خبر أنا أحد يجعل في أدعو تكون خبر على بصورة من اتباع على بصيرة خبر. طيب قوله ومن اتبع عنه في الأحمد في معتفة عليه في الأحمد من قبلها المعليم لكن يتعالي على أي كلمات ما هذا في ذلك؟ هو بصالة؟ هذه سبيلي وهذا من تبعني ما استقيم الكلام محمد على الضمير من آدم يعني آدم أنا ومن اتبع كده؟ صحيح سواء قلت أنا إن التوكيد للواقع أدعو أو أنها مبتدع يعني أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة نعم أو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما أنا على بصيرة هو على من اتبعني لا أنا أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما في مكان تصير متعلقة بأدعو يلا يلا معطوفة على المسجد اللي أنا فاعل أدعو الله ما في ناقص على أنا أنا المسجد أنا إذا أنا المسجد إذا أنا المسجد أنا ما تسمع عليه أنا على بستان وأنا على بستان تكون معطوفة على الله في أدعو وأدعو أنا يعني أدعو أنا وأدعو من المسجد على بصيرة ما يدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غانا ايش هي البصيرة البصيرة العلم البصيرة العلم نعم وقول وسبحان الله منها أحمد سبحان الله ومن جابت أن أكون أدعو على غير بصيرة يعني وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة. فأراد سبحان مرق علينا كثيرا وهو أنه مفعول مطلق عامله محذوف وتقديره يثبت. طيب وما أنا من المشركين، اسمحل هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطيها نعم طيب أي نعم لا أنا خلص بمعنى هو في الأرعب ماذا في المعنى لا في الأرعب مثل هذا معناه لكن محلها موقوعها مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو إلى الله لكن قوله وأنا أدعو إلى المسكين ما محلها مما قبلها في المعنى هذا حالك هذا توكيد توكيد لأن التوحيد معناه مفسر ومحلها مما قبلها توكيد نعم قول هذه سبيل لأنها مثل ما قال الأخ جوابه من أبو إبراهيم هي الحنيفية نعم لا يمكن بأن فيها الواقع وما أنا نعم يمكن تأتي لكن هي كونها معصرة لما قبل لما غني جملة قبلها نعم لا هذا حسب القياس طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاسما على أسامي ثلاث معلما وداعيا وحاسما وبعثه متى في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المكتوب وفي خلاف في السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حوله وقال اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبسرا ولا تنفر وصحنا وصحنا لان انهم يتطاوعون يجتمعون بعضهم البعض يتطاوعون في الامر ولا يفترقون نعم اذا بعثه على اتصال معلما وداعيا وحاسما وفي ربيع الاول سنة عشر من الهجرة لما بعثه قال له ان لما هلوا سيرجون المحيين شرقية لما ابصر ويصيرون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود انهم يحبون نفس النحو ولا نفس الكتلاء نبحثه؟ طيب لما يقول فيها حرف دون وجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو ولو اقتسم لما حرف وجود بوجود ولو بالعكس حرف امتناع بامتناع نعم ولو لا حرف امتناع لوجود نعم طيب وقل لما بعثه اليمن قال له هذا الجواب قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الناس وما علمه من أحوالهم. فله طريقان: طريق طريق الوحي وطريق العلم والتجربة. العلم العرضي والتجربة عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من معناها لا قوما من الناس قوما بقوله من أهل الكتاب. والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل، فيكون هم اليهود والنصارى، يكون المشركون لكن أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا اعتمد الأكثر وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين: ليكون بصيرا بأحوالهم، لأن الداعية من أهم ركائز الدعوة أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، وكان لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات. يعني من الكتاب عفاريت عندهم علم، فدون إنسان يستعد به. ولهذا نعرف أيضا فائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج، إنه إذا ما كان عندهم علم يدافعون به الشبهة التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام، فإنهم يبقون حيارة عندما تعتبرهم أدنى شبهة، يبقون حيارة في الحقيقة إذا لم يكن عندهم أدلة وحجج تجمع هؤلاء المشبهين. ضاعوا وكافي قومنا الكتاب، فليكن إذا بيان حالهم ما فائدتهم؟ أمران: العلم لبيان حال من يدعوهم، والثاني الاستعداد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، في أول شهادة الرفع والنفع عندنا. فليكن ألفا اللهم هنا للاستئناف أو عاصفة، والليلة من الأمر يكن في المضارع معروف، لكن يكن تحتاج إلى اسم وخبر. قول اسمها منصوب وخبرها مرفوع. كان فارقها وكان المذكبة وخبر تنصيب. إذن أولا الآن تدخلونها هي الخبر مقدم بشهادة هي المذكبة مؤخر، ولا تدخلون أول هي الرسم وهو في مكان بشهادة هي الخبر. من قال المذكبة قال المذكبة لا يكن من يشوف الآن أي أنسى أنه هو الآن يتجين له يجب أن يكون الأول كذا أو أن الشهادة هي الأولى. الظاهر أنه يريد أن يتجين أول ما يكون الشهادة، أول ما يكون الشهادة. فإذا كان كذلك فإن أول يكون مرفوعا اسمه، يعني أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله شهادة، الشهادة هنا من الحضور إلا من العلم، من العلم. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة هنا العلم والنفس اللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم. الشاهد الآن يكتب عند القاضي مخبر إلا لا عن علم، فأنت تقول أشهد يا غانم، مش معنى إلا رحمه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يخبر عن علم بأنه لا إله إلا الله. وأيضا هل هو هنا المقام يقتضي مجرد الإخبار ولا مع الإخبار إقرار واعتراف؟ إقرار واعتراف هنا إقرار واعتراف يزيد على ذلك أيضا قبول وإدعان. قبول وإدعان ما يصدق لا إله إلا الله، فلا بد من علم وإخبار، ولا بد أيضا من قبول وإقرار، ولا بد من إدعان وانقياد، وإنما ما تستقيم. طيب لو قال كان في قلبه، لو اعتقد في قلبه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يكون مسلم؟ واعتقد في قلبه أن لا إله إلا الله، ولكن ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام إنه ليس بمسلم بالإجماع. هنا يقول ليس بمسلم حتى يخوف. نعم، لأن كونه يشهد من ضمن الإخبار، والإخبار متضمن النص. نعم، أنا مثلا عندنا أحضر عنده قاضي مثلا وعندي شهادة على القرآن، ما دمت ما عبر هل يقال مشاهد؟ لو ان الان نعتقد اعتقادا حسا من فلان عليه بالقران كذا، ما يسمى هذا الشاهد؟ فلا بد من النطق. انك تنطق تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، والا فلست بمسلم. نعم، وهذا دليل على ان هذه الكلمه قد لا تكون من صائغ بغيرها، في أن النية بينك وبين الله وتجزئك عند الله. بالنسبة لنا إحنا ما تجزئ النية لك ولا عندنا في هذا الكلام، لكن هل تنفعه عند الله ولا؟ هذا محل كلام. ما تنفعه حتى يقول يشهد أن لا إله إلا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وعن قل ما قال لا يعتقد لا إله إلا الله، بل قل لا إله إلا الله كلمة. فلا بد من القول ولا وقت العقيدة. نعم، وقول لا إله إلا الله يسمعنا إلى يقول العلماء وأهل الليقة إن إله بمعنى مألوف، فهو سؤال بمعنى مبعوث.